لا أقع في إبدال الحرف بحرف إيه آخر. وإحنا اتفقنا قبل كده وقلنا إن ممكن حرفين يكونوا مخرج واحد والفرق بينهم صفة واحدة ويضيعوا إيه يبدلوا حرف بحرف. مهم قوي إننا ناخد بالنا من مخرج الضاد. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا مع حرف جديد، وهو حرف الناس اللي مذاكره بقى ترتيب الحروف عند ابن الجزري، اللام، مع حرف اللام. وهنتكلم ان شاء الله كلام كتير في حرف اللام، مخرجه وصفاته وحالاته. انتظرونا غدا باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.